بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب الصلاة على القبر بعد حين، قال باب الصلاة على القبر بعد حين، ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. كذلك أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الصلاة على القبر بعد حين. تكلمنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعدما وضع في قبره، قلنا جواز الصلاة على الميت إذا وضع في قبره، وقلنا صلى على الميت بعدما وضع في قبره بعد ليلة وبعد ليلتين وبعد شهر. وفي هذه المسألة أبو داود رحمه الله بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد، ونقول هذا تم بعد 8 سنين من هذه الغزوة كالمودع للأحياء والأموات. فترجم هذه الترجمة الصلاة على القبر بعد حين، يعني بعد زمان طويل. وقلنا معنى الكلام، هل يا ترى هناك حد لا نصلي من بعد حد كده زماني من بعد لا نصلي على الميت ووضع في قبره، ولا جاز أن نصلي على ذلك الميت بعدما وضع في قبره حتى بعد مضي فترة زمنية طويلة؟ ده المقصد من الترجمة وبيان يا ترى في حد يبقى من بعد لا يجوز الصلاة على الميت بعدما وضع في قبره. قلنا ده طبعا الحال لما يكون ما صلاش الإنسان على ميت مثلا بعينه، فعلم أنه قد مات وقد دفن، يبقى ذهب يصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرناها، ويبين جواز الصلاة على الميت بعدما وضع في قبره. لكن يترى ليها حد زماني كده ولا الأمر نقول موسع؟ فأبو داود رحمه الله من خلال الترجمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. قلنا ده كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل البعض بهذه الرواية على مشروعية الصلاة على الشهداء وعلى مشروعية الصلاة على القبر بعد 8 سنين، يبقى مشروعية الصلاة على الشهداء. لكن يبقى ده كان آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أن صلى على قتل أحد على شهداء أحد بعد 8 سنين من الغزوة، قلنا ده كان في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض استدل بها على مشروعية الصلاة على الشهداء وعلى مشروعية الصلاة على القبر بعد مضي هذه الفترة الزمنية الطويلة. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على آل أحد بعد مدة، فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من مات حتف أنفه، وإليه ذهب البعض وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على قتل أحد قالوا الانشغال عنهم وقلة فراغ لذلك، قالوا ده الانشغال عنهم وقلة فراغ لذلك، نقوله يعني أنه كان منشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأحداث الغزوة، لكن نقول التبرير ده هو تم مضت الغزوة ومضى ذلك الانشغال. وإن لو كان قد انشغل نتيجة عدد القتلى والإسراع في دفنهم نقول قد انتهت المسألة، يعني من قطعش هذا الانشغال بعد هذه الفترة، من قطعش ظل في انشغاله حتى هذه الفترة، ولكن قد انقطع ذلك الانشغال. قلنا حتى لو كان بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين، لكن هو ما ظل لم يظل في ذلك الانشغال لهذه المدة. وبالتالي القول أنه لم يصلي أو ترك الصلاة عليه من واحد على معنى اشتغال عنه قلة فراغ لذلك، وكان يوما صعبا على المسلمين فعذروا بترك الصلاة عليه. لكن نقول لا، يعني لو كان المسألة كده يبقى نقول والله ده كان انشغال في اللحظة دهيت أو في اليوم ده، هو مضى اليوم، مضى أكثر من يوم، مضى أسبوع، مضى شهر، نقول أكيد حينقطع ذلك الانشغال. لو كان هو سبب الانشغال هو الذي بسبب ترك الصلاة على قتل أحد. ولكن طبعا الشهيد كما علمنا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن يدفن في ملبسه الذي مات فيه. يبقى ده الشهيد، وده معاملة الشهيد، والمقصود بكده الشهيد الذي قتل على أرض المعركة، على أرض المعركة. قال ومن العلماء أن يحمل حديث الصلاة في هذا الحديث على الدعاء، يحمله على المعنى اللغوي، والصلاة في المعنى اللغوي أن هي الدعاء. ولكن طبعا الرواية صريحة قال فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، يعني الراوي ذكر لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى على قتل أحد كالمودع الأحياء والأموات، ممكن يحمل اللفظ هنا على الصلاة بالمعنى اللغوي أي الدعاء. لكن رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد صلاته على الميت، يبقى الصلاة المعلومة على الميت يبقى تحمل على المعنى الشرعي. وأصلا حتى الألفاظ دي الأصل هي تحمل على المعنى الشرعي ولا يحمل على غير ذلك المعنى إلا بقرينة، إلا بقرينة. نقول مثلا فتوضأ، يقول الوضوء معناها غسل اليدين، يقول الكلام ده المعنى اللغوي مش هنأتي إليه إلا يعني لو كان هناك قرينة صارفة. لكن الأصل إن إحنا أي لفظة بتأتي تحمل على المعنى الشرعي، تحمل على المعنى، قول الوضوء يبقى بمعنى الوضوء من الناحية الشرعية لهذه الأفعال المعلومة. لكن الوضوء في ناحية اللغة هنقول والله ده بمعنى غسل اليدين، والفعل غسل اليدين لو أتت قرينة يعني تبين أن المقصود بالوضوء هنا المعنى اللغوي، لكن يحمل ابتداء أي مصطلح على المعنى الشرعي. وبالتالي قال لو هو ذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع الحياة والأموات، الأصل كده هنحمل اللفظة على الصلاة، يبقى على الصلاة مش هنحملها على الدعاء، هنحملها أساسا على الصلاة. حتى لو لم ترد رواية عقبة بن عامر بهذا التصريح أنه صلى على أهل أحد صلاته على الميت، قلنا لأن ده الأصل هو حمل اللفظ على المعنى الشرعي ولا يحمل على غيره إلا بقرينة. فلذلك قال إليه ذهب أبو حنيفة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليهم أحد على معنى الشغال عنهم وقلة فراغ لذلك، وكان يوما صعبا على المسلمين فعذروا بترك الصلاة عليهم. والعلماء من يحمل الصلاة على هذا الحديث على معنى الدعاء، لكن قول عقبة بن عامر صلاته على الميت يدفع ذلك التأويل. ومنهم قال إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها التوديع للرواية، قال كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات، يبقى يعني أراد أن يدعو أيضا لشهداء أحد، وكما أنه أوصى أيضا الأحياء، فقال يبقى التوديع للأحياء التذكير والدعاء لهم وقت الوداع، وللأموات كان ذلك الاستغفار، كان ذلك هذه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نهاية حياته قبل أن يفارق الدنيا. وبالتالي صلى على قتل أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنوات، استدل بها البعض على جواز الصلاة على الميت إن وضع في قبره حتى لو مضت فترة زمنية طويلة. أن البعض قال بعد يوم، بنقول أقصى شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد صلى على إنسان مقبور بعد شهر، لكن دي أساسا ده توافق، يعني عندما صلى توافق أن هذا المقبور كان قد مضى عليه شهر، لكن ترى أكثر من ذلك يبقى لا حد للمدة كما حمل بعض العلماء هذا الأمر. واستندوا إلى تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين. يبقى ترى ممكن نصلي على الإنسان حتى لو فنى ذلك الإنسان، بلا جسد ذلك الإنسان، الإنسان ما يوضع في قبره يبقى حيتآكل اللحم ثم يحول هذا العظم إلى تراب، وبالتالي يبقى خلاص فنى الإنسان، بلا ذلك الإنسان إلا هذه العظمة التي كالخردلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحالة دي هل يصلى عليه؟ فالبعض حمل أنه ما فيش مدة محددة لا يجوز الصلاة على الميت إن وضع في قبره بعدها، يبقى إن وضع في قبره مضى سنة سنتين ممكن نصلي. وبعض العلماء حملوا الأمر لهذه الرواية على جواز الصلاة على ذلك الميت المقبور حتى لو مضت فترة زمنية كفيلة أن يبلى جسد ذلك الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في البناء على القبر، قال باب في البناء على القبر. ثم قال في رواية عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. كذلك أيضا قال في أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه، وزاد البعض أو أن يكتب عليه. كذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في مسألة البناء على القبر، البناء على القبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر، إن إحنا نجلس على القبر أو نتكئ على القبر، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نجلس على القبر أو أن نتكئ على القبر. قيل لأنه فيه معنى الاستخفاف بحق ذلك المسلم، نهى عنه لما فيه من الاستخفاف، ونهى عنه عن الجلوس للقبر. قلنا حرمة يعني الإنسان حيا كان أو حرمة المسلم حيا كان أو ميتا. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، يبقى كسر عظم الميت ككسره حيا. وبينا الميت أو المسلم له حرمة، أو المسلم بصفة عامة له حرمة حيا كان أو ميتا، حيا كان أو ميتا. يبقى كيف نعامل ذلك الميت؟ يبقى كما بينا كسر عظم الميت ككسره حيا في الاسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أيضا في زيارة القبور هناك أداب، يعني هناك أداب، وبالتالي هناك أدب في زيارة القبور، منها ذلك الأمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه، أو يقصص ويبنى عليه. قالوا يبقى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبر قلنا لما فيه من الاستخفاف، لما فيه من الاستخفاف، لكن يعني نهى أن يقعد على القبر، يبقى الإنسان المسلم بيتبع بغض النظر عن علة ذلك الأمر. يبقى لماذا نهى النبي؟ هل يا ترى الاستخفاف بالأموات؟ هل لكذا لكذا؟ نقول هو النهي ورد، نهى أن احنا نجلس على القبر، نهى أن نتاكى على القبر، يبقى عند ذلك لنا حدود، نقف عند هذه الحدود ولا نتعداها. يبقى حتى في زيارة القبور يبقى هناك حقوق، يبقى أو هناك أداب، وكأن هناك حقوق لذلك أو لهؤلاء الموتى. يبقى لا تجلس على قبره ولا تطأ ذلك القبر بقدمك ولا أساسا تتكئ على ذلك القبر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن يقصص ويبنى عليه. قال الإمام الخطابي رحمه الله نهيه عليه السلام عن القعود على القبر يتأول على وجهين، أن يكون ذلك في القعود للحدث، وجه الآخر كرهية أن يطأ القبر بشيء من بدنه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكى على قبر فقال له لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. يبقى على ذلك هناك أداب، يبقى لما الإنسان يدخل إلى القبور كما بينا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ بهذه التحية وطلب المغفرة للأموات، سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وكان يطلب لهم المغفرة ولنا ولهم للأحياء والأموات، وأنه بالتالي يبقى تطلب المغفرة لهؤلاء الأموات، بالإضافة أيضا في الدخول يبقى إلقاء السلام، السلام عليكم دار قوم مؤمنين كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نهى عن الجلوس عن القبر، ونهى أن نتكئ أو نطأ ذلك القبر بأبداننا أو بأقدامنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل يتكئ على القبر قال لا لا تؤذي صاحب القبر، ونهى أن يقصص ويبنى عليه، يبقى لا يرفع بناء القبر. وبينا هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويت ولا تمثالا إلا طمست، يبقى ما فيش قبر أساسا يرتفع بناؤه إلا وقام بتسويته. قلنا تسويته يترك ذلك الارتفاع حتى يميز القبر، قلنا قدر شبر، يبقى بيترك يرفع هذا القبر بقدر شبر حتى يميز. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى عليه بذلك وبعثه لذلك، لا أدع قبر مشرفا إلا سويته كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع بناء ذلك القبر. قال وفي الحديث كراهية تقسيس القبر وكراهية القعود عليها والبناء عليها. قالوا تقسيس القبر، قالوا أنه هو أساسا يعني يطلى بالجير، يعني قالوا في البعض قال أنه هو تقسيس القبر زي محمحره كده، وقالوا أنه هو أيضا يطلى بالجير. كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نهى عن أن يرتفع بناء ذلك القبر، ولكن قلنا لا يسوى بالأرض ولكن يرتفع عن الأرض ولكن بقدر شبر حتى يميز ويعلم أن ذلك قبر. ونهى أيضا أن يكتب على القبر، أن يكتب، قال نهى أن يزاد عليه، قالوا زيادة على القبر أنك أنت تأتي بتراب تضع على ذلك القبر، ولكن نقول عند ذلك بعد الحفر وبعد إقبار الميت يبقى يحث عليه التراب ذلك القبر. قالوا لا يزاد عليه، لا تأتي بتراب آخر حتى لا يرتفع القبر، حتى لا يرتفع القبر. ونهى أيضا أن يكتب على القبر، وفي قراءة الكتابة على القبور، وظاهر ذلك الكلام كما يقول عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها. لكن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان ابن مذعون رضي الله عنه طلب هذا الحجر حتى يضع الحجر ليعلم قبر عثمان ابن مذعون، حتى يعلم قبر عثمان ابن مذعون، قال يعني يعلم قبر عثمان، وكذلك أن يدفن فيه من مات من أهله. فقرأت الكتابة على القبور، لكن نقول والله إذا الكتابة الآن حتى تميز بها القبور، حتى تميز. فلذلك نقول والله هنميز القبور ازاي عشان ما يختلطش الامر، يبقى ممكن هتميز ان لم تميز الا بهذه العلامه، لكن لا نكتب بقى كما يكتب الناس المرحوم الفلاني المغفور له الفلاني، لكن نقول والله قبر عائله كذا، يبقى ده يميز بها القبر. لكن مش كل من هيدفن نقول والله يعني توفي رحمه الله فلان الفلان او المرحوم الفلان او المغفور له فلان، وتبدا بقى القبر نضع عليه كده كتابات كثيره بعدد الاموات الذين دفنوا في ذلك القبر، لا ممكن يميز. يعني ميز النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مذعون، وبالتالي يميز، والكتابه في الحاله دي يبقى لا يقصد بها ان جرى ان اقول والله لن نستطيع ان نميز القبور الا بهذه الصوره، يبقى على ذلك مش هنكتب اسماء بقى الموتى اللي هتدفن في ذلك المكان، قلنا كل عائلة نقول تعلم من دفن في ذلك المكان، فعلى ذلك قبر عائلة كذا أو أي صورة من صور تمييز ذلك القبر يميز عن غيره. قلنا لأن كثرة القبور تختلط الأمور لو كانت متشابهة دون أن نميز هذا القبر عن غيره. وكذلك أيضا قلنا أن في حالة الدفن نقول كل عائلة يعني تعلم تاريخ الدفن وهي أدرى بذلك الأمر، بحيث أنه لا يتم دفن هذا الميت إلا بعد يعني غلبة الظن أن هذا الميت الذي أخبر قبل ذلك يعني قد بلى جسده. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما كان يموت فيهم الرجل الصالح كانوا يقومون برفع ذلك البناء على قبره، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال قاتل الله اليهود، وفي رواية والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله جملة كبيرة من الروايات التي فيها تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. قلنا لأهمية هذه المسألة، أهمية هذه المسألة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد. هؤلاء من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين من يتخذ القبور مساجد، يبقى هؤلاء أيضا من شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار القوم، حيث لا يقال في الأرض الله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. ولذلك قال من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد، يدل أيضا من شرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن ده يعني حينشر ينشر من خلاله عقيدة الشرك، حينشر من خلاله الشرك، وبالتالي حنجد أن الناس كالحال الواقعي، يعني الناس نقول لم يختلفوا عن عبدة الأصنام والأوثان. قلنا يبقى كان بيعبدوا الأصنام أو الأوثان أو حجر أو شجر، قلنا الناس أيضا في ذلك الزمن لم يختلفوا. قلنا كيف يتعاملون مع الأضرحة، إزاي بيتعاملوا مع يعني هذه القبور، يقول على ذلك هي بتعبد من دون الله تبارك وتعالى، بيطلب عند هذا القبر جلب النفع ودفع الضر والاستغاثة به والدعاء والنذر. قلنا عبادات كثيرة جدا بتصرف لهؤلاء، عبادات كثيرة بتصرف لهؤلاء. فكان نقول أن مشرك قريش كان إشراكهم في توحيد الإلهية، أما الآن فالشرك لا نقول في توحيد الإلهية فقط، ده في توحيد الربوبية. يبقى كانوا يعلمون أن النفع الضر والرب سبحانه وتعالى، لكن الآن يعني الناس بتعتقد أن فلان ينفع ويضر، أن فلان ينفع ويضر. فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل منافذ التي يدخل ويتسلل من خلال الشيطان لإفساد عقيدة الناس. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ذلك البناء على القبر. قلنا لو تخيلنا القبور بقى يبقى بترفع بقدر شبر، وعلى ذلك يبقى ده مفيش فرق ما بين فلان وفلان، الغني ونقول الفقير، ولا الشريف ولا الوضيع، الكل خلاص أصبحوا أموات، وعلى ذلك لاقوا جزاهم ربنا سبحانه وتعالى في قبورهم على ما قدموا، منهم من يعذب ومنهم من يتنعم. قلنا حتى يبعث بعد ذلك ويقبل لدى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويجاز على أفعاله، إما إلى جنة وإما إلى نار. لكن الآن قل فلان ده يقولون كده هذا ولي من أولياء الله، قل ده افتئات عن رب سبحانه وتعالى، افتئات يعني هذا افتئات. قلنا الولي ده لو حكمنا الإنسان بالولاية يبقى حكمنا له بالجنة، حكمنا له بالجنة، وعشان نحكم الإنسان بالجنة لازم يبقى فيه نص صريح من الكتاب أو السنة. يبقى لما نيجي نقول أن عمر رضي الله عنه في الجنة، أن أبا بكر الصديق في الجنة، عندنا نصوص، يبقى عندنا نصوص نقول هؤلاء العشر مبشرون بالجنة، يبقى عندنا نصوص، عندنا المرأة التي كانت تسرع، يبقى على ذلك يبقى فيه نصوص. يبقى لا نستطيع أن نقول أن فلانا في الجنة إلا إن كان هناك نص في المسألة، وإلا حيبقى افتئات عن رب سبحانه وتعالى. وقلنا لماذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى دي أساسا نقول مكانها محل التقوى القلب، مين الممكن يطلع على قلوب الآخرين؟ يبقى ما فيش إلا الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده افتئات. قلنا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. عالم يعني نقول عالم يعني الناس جميعا اجتمعوا أن هذا عالم، وده رجل نقول مات يعني في على أرض المعركة وكان يقاتل قتالا شديدا، وده رجل يعني أنفق الأموال في كل سبيل من سبل الخير، فعلى ذلك ده عالم، ده متصدر، ده شهيد. هؤلاء أول ثلاثة صعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على الرغم أنهم جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن نقول في جزئية يعني مخفية عنا وهو عمل القلب، لأن عمل الظهر ده لا يعتبر عند الرب سبحانه وتعالى إلا بإن قرن معه عمل القلب. إحنا عمل القلب ما الناس إن إحنا مش الناس سبيل نطلع عليه. طب الوجهة كانت لإيه؟ يا ترى الوجهة كانت لله ولا كانت لغير الله؟ يبقى إحنا نظن إنه ما فيش حد هيفعل كده إلا ما تكون الوجهة لله، ده ظنك أنت. لكن نقول القلب الوجهة فين؟ يبقى على ذلك نحن لا نعلم. إحنا شفنا بس العمل الظاهر بتاعه، شفنا أن فلان يعني لا يفارق المسجد ولا يفارق الدعوة دي لله تبارك وتعالى، لا يفارق أن يعلم الناس العلم، لكن يا ترى الوجهة دي لما بيفعل الأفعال دي كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى خالصة، ولا أساسا هو أراد بها السمعة، أراد بها الرياء، أراد بها المنزلة عند الناس، أراد أن يذكر عند الناس؟ نقول عند ذلك إحنا لنا حدود، لنا حدود لا نتعداها، نقول أن لا يطلع على القلوب إلا الرب سبحانه وتعالى المعبود، وأن عمل الإنسان ده مش هيعتبر إلا لما يقرأ مع ذلك العمل النية الصالحة الخالصة لله تبارك وتعالى، وإحنا ليس لنا سبيل أن نطلع على أعمال القلوب. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل كما يذكر ابن القيم رحمه الله، قال: من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد. يبقى عشان نقوله فلان ده ولي أو كذا، نقول إحنا لنا سبيل إن إحنا نطلع على هذا الأمر، على ذلك الأمر، لكن نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى نشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أما دون ذلك فلنا حدود لا نتعد، ولا ده يبقى افتئات على الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يموت بخمس وكان يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ده نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذير صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم. قلنا تأكيد في مسألة النهي وتشديد في هذه المسألة، تشديد في هذه المسألة. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتها كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصوير، ذكرتها ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها تصوير، قال: إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى هنا كانوا يصورون هذه التصوير، قلنا على جدران وعلى سقف الكنيسة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وأن الآن هؤلاء يفسدون العقيدة على الناس، فيحولون الناس إلى عقائد شركية، يعني نقول أن الأصل كده لابد من صيانة التوحيد، وكذلك أيضا إبعاد أي معلم من معالم الشرك، ودي وظيفة إمام المسلمين أساسا، وظيفة إمام المسلمين أساسا اللي هو حراسة الدين، حفظ هذه الثورات العقادية بلا شائبة من شوائب الشرك. يعني المطلوب كده من إمام المسلمين أن يحافظ على عقائد الناس، وأي خلل عقائدي يبقى لابد من ضحده. أي خلل عقائدي يبقى ده نقول يعني ده راعي على القوم، كما أن الرجل راعي في أهل بيته. المطلوب أن أنا أساسا أهل بيتي يكونون على التوحيد الخالص، وأي مسألة شركية هتطرأ على ولا أقوم بإبعادها وضحد هذه الشبهات التي قد يتعرض لها يعني هؤلاء. فكذلك أيضا إمام المسلمين، أقول لكم راعي كل راعي مسؤول عن رعيته، الإمام راعي أساسا، وبالتالي لابد أن يحافظ من أعمال الأساسية المحافظة على عقائد الناس وعلى هذه التصورات العقادية بصورة صحيحة. وأي شبهة من الشبهات يبقى لابد من ضحدها حتى يصون هذه العقيدة. ولذلك ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي بيدخل الشرك على الناس، يعني إزاي الشرك. قلنا الأمور الشركية الشيطان بيلبس على الناس، قلنا من سبيل يظن الناس أنهم يتقربون فيه إلى الله تبارك وتعالى، بيظن أنه هو متدين. يعني تخيل كده الشيطان بيخش لك يدخل لك من الباب أن أنت بتظن أنك أنت كده رجل متدين، يخش لك من جهة الدين، من جهة الدين. ما هو المبتدع كده، يعني صاحب البدعة، يعني دي كلها أمور بدعية. كل صاحب البدعة أساسا يعني هو بيظن إيه؟ بيفعل خير ولا شر؟ ده بيظن بيفعل خير، يعني صاحب البدعة بيظن أنه هو بيفعل الخير. فعلى ذلك يبقى هترده إزاي؟ شوف الشيطان يلبس عليه على حسب نقول يعني حال الإنسان، شم قلب ذلك الإنسان. إذا كان عنده بقى كسل خمول يعني يدفعه إلى التفريط، أو كان عنده بقى همة ونشاط يدفعه إلى الإفراط. يبقى على ذلك صاحب البدعة يبقى بيظن هو يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى، يظن أنه بيتقرب إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. فده مدخل الشيطان. يبقى ده رجل، يبقى أنت تخشى على نفسك، أنت محب للدين، يبقى يا ترى حب للدين ده كفيل أن أنا أسير على الطريق المستقيم؟ لا، يعني حب الدين يبقى فيه سبيل كده، فيه معايير، عندنا فيه معايير. مش كل حاجة أساسا بيستحسنها الإنسان يرى أن ده أساسا من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى، لكن عشان تكون من باب القربة يبقى لازم فيها إشارة كده. أتت لنا إشارة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه عبادة، لكن كل شيء ما كانش عبادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست عبادة الآن، حتى لو اجتمع الناس وقالوا أنها عبادة. يبقى العبادة دي أساسا دي منصوص عليها، يعني منصوص. وبالتالي الاستحسان ممكن يقع الإنسان في الأمور الشركية عن طريق ذلك الباب، إن لم يكن عنده ضوابط، إن لم يكن عنده ضوابط ومعايير نزل من خلالها ما نحن عليه من أمر ذلك الدين. لأن يعني الدين ده مش بالهوى أو بوجد الإنسان أو ذوق الإنسان، لا، ده ليه معايير وليه أصول كده وليه ثوابت. يبقى دي عبادة، هذه عبادة، يبقى دي عبادة، نقول يبقى هذه عبادة، هذه عبادة، هذه ليست بعبادة. يبقى زي ما نقولها كده، يعني قالوا صلاة الرغائب في رجب دي صلاة، والصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي أفضل ما يتقرب به لسان ربي سبحانه وتعالى الصلاة. لكن معنى كده احنا نخترع صلاة ما كانش عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الصلاة خير موضوع، ولكن انت عبد، قف عند هذه الحدود، نقف عند هذه الحدود، وإلا عند ذلك هتبقى دي كلها أمور بدعية. زي بالضبط كده ما بيبقى والله في صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتخترع، وبنترك الأثر الموجود أو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نقول على ذلك نتبع المأثور. يبقى إزاي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يترك الأمر كده اللي هوى الإنسان، أنت والله اخترع، كل واحد اخترع صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. افعل كما فعل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، يعني هو خلاص يبقى يصلي على النبي. كان كل ممكن صحابي يعني يبقى يختار الصيغة اللي يستحسنها أساسا، لكن شوف الصحابة، الصحابة كده قالوا يعني كيف نصلي عليك، يعني ازاي الصيغة اللي احنا نصلي بها عليك؟ دي العبودية كده لله تبارك وتعالى. قال قولوا، يبقى قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى دي من ضمن الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الصحابة رضي الله عنهم وقفوا كده وقالوا إحنا نقول إيه، نقول إيه، نصلي عليك إزاي، الصيغة. يبقى عارفين لأن دي ألفاظ، يبقى الألفاظ هي لما نتعبد ربي سبحانه وتعالى مش كل واحد بألفاظ بيختارها، ولكن ده المأثور. فعلى ذلك نقول بقى أنت دايما تتبع، ده فيها النجاة المأثور، اتبع تبع النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء، أي مسألة أنت عايز تدعو بها، لو أنت هتفتش في السنة هتجد هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هتعطيك البغية، تعطيك ما تريد. فالأولى فيها الاتباع، الأولى فيها الاتباع. ذكرنا قبل ذلك في مسألة القنوط في الصلوات، بنجد كده أدعية نظم، هو بينظمه وبيضعه كده، وبالتالي بيظن أن ده هيبقى فيه تحريك القلب وكذا. فين المأثور؟ فين الاتباع؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا لما نيجي نقول الكلام ده مش لفظة بنقولها، يبقى دي حقيقة واقعية تعبر فعلا عن طريقك وسلوكك مع كتاب ربك سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول يعني نقول البدعة دي دخلت ازاي، استحسنوها استحسنوها. وذكرنا قبل ذلك ما قلت ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى ود وسواع، وسواع ويغوص ويعوق وينصر، دول كانوا يعني ناس صالحون في قوم نوح. لما ماتوا الشيطان أوحى إلى أولاد الابن وأماكنهم أنصابا، ويبقى دول كانوا ناس يعرفون بالصلاح، وبالتالي اعملوا أنصاب مكانهم عشان نتذكرهم لما نشوفهم كده يذكرونا بالعبادة. بما عبدت يعني لما عملوا كما عبدت لغاية لما مات القوم ونسي العلم، عبدت من دون الله تبارك وتعالى. الشيطان يعني ممكن ما يكونش راغب في الجيل ده، هو الجيل ده واعي وفاهم. طب الأجيال اللي تأتي بعد كده، أنت لما حسب لهم أشياء هم يظنوا إن أننا كنا نعبد هذه الأشياء. الشيطان يعني ده طريقه، مش بيقصر الجيل ده، هو الجيل ده واعي وعارف هو عمل التماثيل دي ليه أو عمل الأصنام دي ليه، لكن هو مش مقصده دول. وما عبدت ابتداء، لكن لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله. أوحى بقى الشيطان إلى أوليائي، وبالتالي يعني اتجهوا إلى عبادة تلك الأصنام. لما تيجي تشوف تاريخ عبادة الأصنام انظر إزاي عبدت الناس، أنت ممكن تتعجب تقول هم الناس دي ما عندهاش عقول، ما عندهاش عقل خالص، يقعدوا يعبدوا حجارة، يعبدوا شجر، يصنعوا كده صنم هم يعبدوه. أنت شوف بقى التطور وصل إزاي، يعني ما تبصش للصورة النهائية كده، لكن شوف إلى ابتداء الصورة، انظر كده إلى المخالفة كيف بدأت. أي بدعة كده لها بداية، ممكن البداية بتاعتها تبقى ضعيفة، لكن انظر إلى تطور تلك البدعة بعد كده، يبقى ده الصورة النهائية اللي أنت بتشوفها. لكن أنت كما بينا في مسألة التبرج، شوف أنت النساء النهاردة متبرجات تتعجب، الواحد بيجي له كده نوع من أنواع الذهول، يعني هي أهلها مش شايفين لابسة إزاي، وهي مش شايفة لابسة إزاي، عارفة كويس، أمال يعني وصل الحال ده إزاي؟ نقوله من اللحظة اللي خلعت فيها المرأة النقاب عن وجهها، هو ده كان اللحظة دي كانت البداية. وبالتالي بعد كده الشيطان بيبقى دايما كده عنده مبدأ التدرج، يبدأ التدرج، بس انت اعمل حاجة بسيطة يعني تحقرها، ولكن رضي ما تحقرون من أعمالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يائس أن يعبد، يعني الشيطان يائس تماما أن أنت تعبده، أنت تركع له تسجد له، يائس تماما، ولكنه راضي بالتحريش بيننا، راضي بدقائق الأمور اللي هي بسيطة إحنا ممكن نستهين بها، كما قال ذلك أنس رضي الله عنه، قال والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات، من الموبقات. بشوف النظرة اختلفت إزاي، تعملوا أعمال أنتوا شايفينها كده بسيطة جدا، دي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شايفينها جرائم كبيرة، يعني عدنا الكلام ده، دي من الموبقات أساسا مهلكة للإنسان، لكن بتختلف بقى. يعني إحنا نقول والله ده منكر، إحنا شايفين منكر بسيط، يعني ده منكر بسيط لأن ألفنا ذلك الأمر، ألفناه. ولكن انظر كده إلى بداية المخالفة دي النهاردة، شوفها، لكن شوف بدايتها، كان بدايتها شيء حقير بسيط جدا، شيء بسيط جدا، خلعت النقاب بس من على وجهها. بعد كده نقول تم بقى الخلع تدرجيا كده لغاية لما وصل إلى ذلك الحال الكئيب. يبقى وصل إزاي؟ يبقى لما تجي تبص للنهاية بص للبداية، تلاقي البداية كانت يسيرة جدا وحقرناها، وبالتالي وصل إلى ذلك الأمر. وما نفس القضية، يستحسنوا الأمر، وبالتالي بنوا البنايات على القبور الصالحين والأنبياء، وبعد كده عبدت من دون الله تبارك وتعالى. الشيطان يعني كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولذلك قالت إن أولئك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض الذي لم يقم منه، مرض الأخير هو لعن الله، يبقى آخر نقول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك الأمر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال أيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيضا عن عائشة رضي الله عنها وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، بدأ في مرض الأخير كده، قال: فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال هو كذلك: لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبرا بإيه مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا، يحذر الأمة أنهم يصنعوا كما صنعت يهود النصارى. ده نقول ده في سكرات الموت، يبقى الكلام ده هو في سكرات الموت، ده يعني عشان يؤكد على ذلك الأمر. قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت سكرات الموت وطفق يطرح قميصا له على وجهه، فإذا اغتم كشفاه عن وجهه، فقال وكذلك: لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، يحذر مثل ما صنعوا كما تقول عائشة رضي الله عنها. تحذير شديد جدا، تحذير، قلنا لأن ده مهلك للإنسان، يعني ده مهلك للإنسان، مفسد لعقيدة الإنسان، مفسد لعقيدة الإنسان، وبالتالي يحذر ذلك الأمر. وكما لماذا كان يحذر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه. يبقى بيحذر كده ان احنا هنسلك نفس مسالك اليهود النصارى، حتى قالوا اليهود النصارى قال: فمن القوم الا هؤلاء؟ لا تتبعون سنن، كان هتتبعوا نفس السبيل بتاعهم. يبقى هم انحرفوا ازاي؟ فسد العقيده بتاعتهم ازاي؟ بامثال هذه الامور. فكان التحذير الشديد من ذلك، وطبعا امر بين وامر واضح، يعني الأمر بين أمر واضح، نقول يعني نقول ملايين يأتون إلى هذه الأضرحة يطلبون منه، يعني يستغيثون به، يستعينون به، يطلبون منه الحوائج حتى يجلب لهم النفع ويدفع الضر والنذور ولا غير ذلك، أمور كلها شركية، يعني أمور شركية، هذا من شرك. نقول على ذلك أدي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وأدي حال الأمة، هذه حال الأمة، هو الشرك في الإلهية فقط كحال مشرك قريش، ده أصبح شرك في الربوبية فضلا عن الألوهية. قال أيضا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله في هذه المسألة باب في البناء على القبر، وذلك التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا مثل ما صنعوا. ثم يذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في كراهية القعود على القبر، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. ويمطني إلى جنة الأحزان.